تفضل مجهز اهو ان شاء الله. ايوه تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اما بعد، قال المؤلف محمد بن محي الدين رحمه الله تعالى سابعا: واما التاء فتزاد في اول الكلمه وفي اخرها وفي اثنائها، ولها في كل حاله من هذه الاحوال مواضع تضطرد فيها زيادتها ومواضع اخرى تقل فيها زيادتها ويقتصر على ما يسمع منها. فاما زيادتها اول الكلمه باضطراد ففي الفعل المضارع نحو تكتب وتقوم وتستغفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا المبحث هو تابع إلى المقدمة الخامسة في الزيادة وأنواعها، يذكر فيه المواطن التي تقع فيه الحروف الزائدة زائدة، لأنه سبق وأن ذكرنا أن الزيادة في الحرف على ثلاثة أقسام. الزيادة في الحرف على ثلاثة أقسام، أي بحسب ما يزاد فيه، أو على قسمين: تكرار الحرف، والقسم الثاني الزيادة فيه بحروف المزيدة. فهذه الحروف المزيدة التي تجمع في قولك سألتمونيها، يذكر كل واحد ومواطن الزيادة فيه. فبدأ أول ما بدأ بالهمزة تزاد في أول الكلمة، وأيضا في آخر الكلمة، ثم ذكر الألف وحيث يضطرد زيادتها في أول الكلمة وأيضا في آخرها ووسطها. كذلك ذكر زيادة الياء، وأنها تزاد أيضا في أول الكلمة كما في الفعل المضارع وغيره. ثم زيادة الواو حيث يضطرد زيادتها ولا تزاد في أول الكلمة، وإنما تزاد في وسط الكلمة في أثناء الكلمة. ثم ذكر الميم، وأنها تكون زيادتها في الأسماء لا في الأفعال، وذكر زيادتها في أول الكلمة وفي أثناء الكلمة. وأخيرا فيما أخذناه في الدرس الماضي زيادة النون، وأن زيادتها تكون في أول الكلمة وأيضا في أثناء الكلمة وكذلك في أثناء الكلمة. نعم، هذا الذي سبق ذكره. هنا ذكر زيادة التاء. زيادة التاء، التاء تزاد في أول الكلمة وفي آخرها وفي أثنائها، وعندها قواعد تضطرد فيها بزيادتها، ومواضع أخرى تزاد من غير اضطراد ومن غير قياس. جملة ما يزاد فيها أو تزاد فيه التاء في المضارع، وإن كان بعضهم يعترض في هذا، وفي ما كان على وزن التفاعل أو التفاعل أو الافتعال أو التفعلل، أو كان على وزن الاستفعال وما يتفرع عن هذه. وتزاد أيضا التاء في نحو استفعل واستفعل والتفعال والتفعيل، وتزاد بندرة في تفعل وتفعل أو تفعل وتفعل وتفعل، هذه الثلاثة تفعل وتفعل وتفعل. وتزاد التاء ومعها الواو في نحو فعلوت كملكوت، وأيضا في نحو عنكبوت. وتزاد أيضا التاء مع الياء كنحو تنبيت. هذا جملة ما تزاد فيه التاء. وهنا قال أن فيها مواضع تطرد ومواضع أخرى يقتصر فيها على السماع. أيوة ابدأ. فأما ذكرتم أن بعضهم ناقش في زيادة التاء في المضارع في أول كلمة. أي قال أنه ما الأصل أنها المضارع فرع عن الماضي، فرع عن الماضي. قال وهذه من بنية المضارع نفسه ليست زائدة فيه. هم متفقون على أن حروف المضارع والصحيح أنها زائدة. متفقون على أن حروف المضارع أليت شيخ من بينها التاء زائدة فيه. إيه مو قضية زيادة الصرفية. وقال هذا أصل البنية أنها من الكلمة. الصحيح الذي عليه هو أنها زائدة، أنها زائدة. نعم. فأما زيادتها أول الكلمة بالطراد ففي الفعل المضارع نحو تكتب وتقوم وتستغفر للدلالة على المخاطب، وفي الفعل الماضي للدلالة على المطاوعة نحو تقدم وتأخر وتولى وتزكى وتطهر. تطاوع المطاوعة من طاوعه، أي لان واستجاب للأمر، كسرته فانكسر، قدمته فتقدم، طاوعه أي لان واستجاب للفعل. وهذا خلق عظيم أيضا من الأخلاق الشرعية والأخلاق الحسنة، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ رضي الله ومعاذ رضي الله تعالى عن الجميع، قال تطاوعا ولا تختلفا. نعم. ونحو تشارك وتغافل وتقاتل وتوالى وتتابع. نعم. وفي الأسماء في مصادر فعل فعلي فعلي المطاوعة اللي هو من باب التقدم ومن باب تشارك فعلي. نعم. وفي الأسماء في مصادر فعلي المطاوعة نحو التقدم والتطهر والتأخر، ونحو التزكية والتولية والتعفية والتكرمة والتقدمة. والتقدمة تكرمة التكرمة بالكسر والتقدمة. نعم. مما يدل على المطاوعة والألف. كيف؟ مما يدل على المطاوعة. وراء الألف. في تشارك وتغافل وتقاتل وتوالي. أين؟ شيخ في تقدم وتأخر. قلنا قدمته فتقدم. ماذا يدل عليه؟ قدمته فتقدم، طاوعني في المقادمة تقدم المطاوعة. لا في حرف يدل عليه يعني في الماضي. لا صيغته صيغة تفاعل تدل، تفاعل تدل على، كما نتفاعل تدل على الاشتراك، تفاعل يعني على الاشتراك يعني. ايه الاجتماع والاشتراك، وفيه معنى المطاوعة. نعم. ونحو هذه الأولى مصادر تفاعل التقدم، تفاعل تفاعل، إلا إذا كانت لام الفعل حرف علة فتبدل تاء، تزكى تزكية تصير تفعيلة، هي وضع التفاعل. نعم. كتزكية وتولية وتعفية وتكريمة وتقدمة. نعم. ونحو التشارك والتغافل والتقاتل. وفي المصادر الدالة على المبالغة نحو التلعاب والتسيار والترداد والتقتال والتضراب. وفي مصدر فعل نحو قدمته تقديما وخرجته تخريجا وكرمته تكريما وكلمته تكليما. نعم. طيب ما يذكره هنا قد لخصته في الأوزان التي ذكرتها في المقدمة. نعم. وأما زيادتها في أول الكلمة من غير الطراد فنحو التجفاف والتمثال والتبيان والتلقاء والتضراب، فإنها من الجفاف والمثل والبيان واللقاء والضرب. هذا الاشتقاق دلنا على ذلك، وإلا فالأصل الحكم عليها بالأصلية. نعم. ولولا هذا الاشتقاق لكنا بصدد أن نحكم بأصالتها، لأن التاء فيهن بإزاء القاف من قرطاس والسين من سرحان. لأن التاء فيهن بإزاء أي في مقابلة وبحذاء كقرطاس. نعم. وأما زيادتها في آخر الكلمة بالطراد ففي الأسماء للدلالة على التأنيث. أي نعم. نحو عائشة وفاطمة ونائلة وقائلة وصائمة. هو لما قال ففي الأسماء للدلالة التأنيث أخرج الحرف ثمت وربت، فالتاء زائدة، لكن زائدة زيادة لغوية ما هي زيادة صرفية، لأن الحرف لا يدخله لا ليس ما محل في محله الصرف. موضوع علم الصرف الكلمات العربية اللي هي الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. نعم. وهذه التي ذكرها كعائشة وفاطمة، التاء الزائدة هذه هنا تقال زائدة، لكن بعضهم قال إذا كانت الكلمة التاء فيها واردة قبل البناء، قبل تمام الكلمة في المعنى، فهذه التاء لا تعد زائدة. أما إذا كانت يعني كلمة مبني بناؤها جاء بعد ذلك زيادة التاء فيها، هذه تسمى زائدة. فقالوا مثل قائلة، التاء من تمام الكلمة يدل على تأنيث القائل، ليست زائدة فيها لأنها لحقتها وكان بناء الكلمة موجودا تاما، فالتاء تدخل فيها تدل على التأنيث ولا يقال هي زائدة. أما مثل قلنسوة أو قلنسوة وعلانية فقالوا هنا بناء الكلمة ليس موجودا إلا مع هذه التاء، فقالوا هذه تاء زائدة، يعني بعضهم فصل هذا التفصيل، ومنهم من طرد زيادة التاء في مثل هذا الوزن، كل ما دل على التأنيث في الأسماء فتاؤه زائدة كعائشة وفاطمة ونائلة ونحو ذلك. نعم. يعني إذا كان تمام بناء الكلمة ليس إلا بالتاء كعلانية، مو علاني، فهذا التاء يقال فيه زائدة، أصل الكلمة علن. أما إذا كان التاء بعد بناء الكلمة قائلة قائل فهي ليست بزائدة هنا، لأنها جاءت تدل على تأنيث القائل فهي من تمامه، كان هذا معناه. شيخ، يعني نقول انه يستثنى الاسماء التي تنتهي بالتاء المربوطه، لا نقول هي التاء التي تدل على التأنيث في الأسماء هي تاء زائدة، هذا الذي عليه الأكثر، لكن بعضهم ذكر هذا التفصيل. نعم. نعم. تاء تأنيث. لفظي مو معنوي. نعم. وكذلك شيخ في ألفاظ بعض صيغ المبالغة مثلا. نعم. علامة. علامة نعم. نعم. التأنيث كلها. نعم. يعني شيخنا التفصيل اللي أشرت إليه كأنه أشار إليه شيخ بقوله للدلالة على التأنيث. كيف؟ كأنه شيخ للتفصيل. هي هو في الأسماء للدلالة على التأنيث. سواء لفظي أو معنوي وهما معا. نعم. يشترط في الدلالة. أيوة. الدلالة اللفظية فقط. سواء اللفظية والمعنوية. نعم. يعني عائشة. أي عائشة تاء تأنيث. قائلة فاطمة وهكذا. نعم. أيوة. وفي الجموع نحو صياقلة وصيارفة وأشاعرة وأكاسرة وقياصرة وأحامرة وفتية وأغربة. وأما زيادتها في آخر الكلمة من غير اضطراد ففي نحو ملكوت ورحموت وجبروت ورهبوت وترنموت وعنكبوت. ترنموت يعني الناقة التي هي خيار وفارهة، ناقة خيار وفارهة، ترنبوت. نعم. وعنكبوت. أيوة. نعم. شيخ أنا الواو إيه؟ يعني ليست الواو اللين مثلا، يعني مثلا كلمة حضرموت هذه خاطئة. لا غير لا ما هو المركب المزجي هنا، ليس مركبا مزجيا. لا. إنها تسقط في التصاريف إذ الخمسة الأولى من الملك والرحمة والتجبر والرهبة والترنم. قوله تسقط في التصاريف هذا إشارة إلى دليل من أدلة اعتبار الحرف زائد، اعتبار الحرف زائدا. نعم. وأنت تقول عناكب. هذا دليل آخر، وهو ماذا؟ سقوطه في فرع من فروع ذلك الأصل، ككتاب جمعه كتب، مر معنا هذا الدليل، دل على أن الألف زائد، عنكبوت جمعه عناكب دل على أن التاء زائد. نعم. فيدل سقوطها في الجمع من غير استكراه، استكراه من غير اضطرار إلى ذلك، غير اضطرار لغوي أو غيره. نعم. على زيادتها في المفرد. وأما زيادتها في أثناء الكلمة بالطراد ففي صيغتي افتعل واستفعل ومصدرهما وفروعهما. نعم. الافتعال، الاستفعال، يفتعل، يستفعل، يستفعل وهكذا. نحو اجتمع يجتمع اجتماعا. واستكان يستكين استكانة. وأما زيادتها فيما عدا ما ذكرنا فقليل جدا حتى أنكره بعضهم، فليس لك أن تقدم على الحكم بزيادتها إذا كانت حشوة إلا عن دليل ينفي الريبة والخطأ. هذا هو، والأدلة سبعة سبقت. نعم. وذلك كما قضوا بزيادتها في نحو ترتب للشيء الراتب، وتولج وسنبته. التولج هنا قال ماذا؟ كناس الوحش. كناس الوحش الذي يلج فيه. والسنبته القطعة من الزمان. نعم. وتنضب ضرب من الشجر ينبت في الحجاز، وتدفل وهو ثعلب أو دربه. نعم، هذا سبب الزيادة فيه ذكرناه، وهو ماذا؟ أننا إذا لم ندعي الزيادة فيه سنحصل على وزن غير مضطرد غير موجود. ها؟ قلنا هذا السبب، ذكرناه السادس. ها؟ السبب السادس ولا الخامس من أسباب الزيادة، السادس، أن يلزم على تقدير كونه أصلا عدم النظير في العربية. تدفل تفعل أو فعلل، تدفل إذا قلنا ده هو أصلي صار فعلل، فعلل، وهذا غير موجود. كان هنا ترتب فعلل. نعم نعم وين؟ نعم هو نعم هو قال فيه انه حتى انكره بعضهم لانه هو على وزن تفعل. كيف قال اللي هذا من قال انها ما هي زايده ايه، والاخر قال تفعل. نعم اللي قال زائده قال تفعل، واللي قال غير زائده فوعل. نعم وصف. ثامنا، وأما الهاء فليس لها موضع تضطرد زيادتها فيه إلا في الوقف لبيان حركة آخر الكلمة أو حرف المد، يعني اللي هي هاء السكت. نعم نحو نعم إيش أرقام طبعا ما خرج لكش الآية، وأما من أوتي كتابه بشماله، معلش إيه هذا هو المقصود، فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني أوتى كتابي ولم أدري ما حسابي، هاء السكت تسمى. نعم نحو يا ليتني لم أوتى كتابي ولم أدري ما ولم أدري ما هي ما حسابي، ما حسابي ها إيش عندك عندي مباشرة يا ليتني إيه؟ أوتى كتابي إيه؟ ولم أدري ما هي، هو أصلاً ذكر أرقام. هنشوف. يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية. أي وبعدين هنا وما أدراك ما هي قارعة. بعدين ما أغنى عني مالية هذا كان عندي سلطان هنا. هنا أدخل آية في آية تصوب يعني بعدين صوبه. أيوة. زيد ما أغنى عني ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وتزاد من غير اضطراد في نحو أهراق الماء لأنه أصل أراقة، وفي جمع أم على أمهات. هنا تاسعا، وأما السين فتضطرد زيادتها مع التاء في صيغة استفعل ومصدره وفروعه. نعم. نحو استغفر يستغفر استغفارا. أيوة هذا واضح. زيد وزيدت زيادة غير مضطردة في أسطاع. أيوة فإنها أطاع. أي نعم أسطاع زادوها سينا. نعم قالوا زيادة هنا، ومثلها قدموس، قدموس السين زائدة وهي بمعنى القديم. قديم أسطاع، وكلمة أسطاع قالوا زيادة السين هنا عوض عن فتحة العين التي قلبوها ألفا لأنه أصل طاعة طوع، فالواو هذه قلبت ألفا وعوض عنها عن فتحتها بالسين، فالسين هنا زائد على كل. نعم يعني نعم هي هي غير مطلط غير مطلط. نعم وصل. عاشرا وأما اللام فليس لها موضع تطرد زيادتها فيه إلا مع أسماء الإشارة في نحو قولك ذلك وتلك و أولالك. أولالك أو أولالكم وأولالك أو أولالكم. الأصل على كل هنا فلا يعد في التصريف وإنما جاء بها للدلالة على البعد. ويعتبرن هذا اللام زائدة كما اعتبر الكاف زائدة أيضا مع أن الكاف ليست من حروف الزيادة فزيادتها تسمى زيادة طارئة ليست زيادة تصريفية. نعم. وقد استبعد الجرمي أيوة أن تكون اللام من حروف الزيادة. نعم هنا في هذا الموضع لهذا الذي ذكرت. نعم. وقد زيدت سماعا في نحو زيدل زيد وعبدل عبدل إذا كان بمعنى عبد فهي زائدة لكن إذا كان بمعنى عبد الله صار من باب النحت. نعم. وفحجل فحجل متباعد الفخذين ومثله طيسل الرمل الكثير وحسدل وغيرها. نعم. طيب نكتفي بهذا. نعم قلنا بعيد الفخذين. ايوه قال في المسجد في القاموس. ها ايه ها قال هو عندي وهم. ايش قال؟ قال فحجل كجعفر. ايه ذكر نحاته في السروب الافحج وهو عندي وهم. وعندي انه وهم وانما الافحج هو الفنجل لكنهم لما ذكروه أوردته انتهى. والأفحج سنفهم من الفحج فتح الفاء والحاء والنون جميعا وهو تداني صدور القادمين وتباعد العقبين عند المشي. إيه والله إشكال هو فسر الفحج ليس الفحج تباعد القدمين شيء ما هو تفسير شيء قال الفحج الكجعفر وعندنا وإنما الأفحج هو الفنجل لكنهم لما ذكروه أوردته. والأفحج صفة من الفحج بفتح الفاء والحاء المهملة جميعا وتداني صدور القدمين وتباعد العقبين صدر القدم تباعد العقبين عند المشي. اي نعم لكن في وصف الدقيق الساقين الذي متباعد الساقين إيه إيه لكن هذا فحجل هذا في الفحج ليس في الأفحج لأنه يعني هذا غير هذا ذكره بعضهم في كتب صرفه في السروه بمتباعد الفخذين. نعم والله أعلم هذا والله أعلم. طيب هنا أتينا على ربع الكتابة هنا فيها أي نعم هنا في تمارين سوون هذه التمارين هذا بلا إن كان نموذج سؤال وجواب أنتم لا تنظروا إلى الجواب حاولوا أن تزنوا الكلمات وأيضا تمرينات بعدها واضح؟ أيوة المجلس الجاي يكون أسئلة على ربع الكتاب هذا نأخذ مجلس أسئلة يعني حفظ المعاني الموجودة هنا تعريفات ولو من ترتيب من ترتيبكم ليس لا بد لفظيا لكن الشواهد اللي فوق ذكر أربع شواهد أربع شواهد تحفظونها. لقد بسملت ليلى غدا لقيتها فهي حبتها ذاك الحبيب المسملي، تضحك مني شيخة جميلة، أقول لها ودمع العين جار ألم يحبه يحربك حالة المنات. مستلثة هذه ما ذكرها تامة، لا زلت في سعد يدوم ودم غره. أيوة هذا فقط، والباقي تضبطوه حتى نضبط ربع الكتاب هذا، بعدين نمشي والربع الباقي ما تبقى. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.